أبي عقيل القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي أيوب الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا أبو عقيل القرشي قال عن أبي عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد الله بن يزيد قال حدثنا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه خالد بن زيد الذي نزل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من بني النجار قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال كما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. يقول أبو أيوب رضي الله تعالى عنه لأنه كان يحضر طعام الرسول عليه الصلاة والسلام وأحيانا هو الذي يأتيه به لما كان نازلا لما كان ضيفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان يأتيه بالطعام لأن الرسول أسفل وهو فوق يصنعون له طعام وينزل له بالطعام وينظر ما يقول فيفعل ما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الحمد لله الذي أطعمنا نعم الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الحمد لله الذي أطعم وسقى والحمد لله الذي سوغه يعني سوغه حظمه علينا يعني أخذ نزله من الأمعاء لا يجلس على رأس المعدة بل حدره ونزله بهدوء نزله ربنا تعالى وتقدس فهضمت الأمعاء هضمت الطعام بأمر الله تعالى وتقدس وأخرجه أيضا سوغه لك وخلاك إنسان تخرط الأمعاء تهضمه وتخرطه ثم بعد ذلك امتصت الأمعاء امتصت العروق ما ينفع والباقي أخرجه لك ربك تعالى وتقدس. ولهذا ورد في بعض الأحاديث أنك إذا خرجت من الخلاء الإنسان يقول الحمد لله الذي عافاني الحمد لله الذي أخرجه مني وعافاني منه. باب في غسل اليد من الطعام. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يقول لما أبو داود رحمه الله باب غسل اليد بعد الطعام بعدما تأكل تغسل يدك لألا يبقى زفر يبقى ريحة للطعام يبقى شيء. يقول أبو داود حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية بن خديج قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. من نام يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام وفي يده غمر أو غمر غمر الرائحة رائحة الزفر رائحة الطعام للريحة له زفر أما سمن وإلا لحم وإلا شيء ونمت ولم تغسل يدك ولم تغسل أيضا أفمك وبراطمك ثم دبى عليك شيء من حشرات الأرض وانتفخ وجهك وصار كله ورمة لا تلوم إلا نفسك أنت اللي فرطت ولم تغسل آثار الطعام ولم تزيل عنك هذا الزفر الذي يأتي الحشرات كل الحشرات يأتي وزغ ويلحس يدك الإنسان لانتهى شريحة الزفر أو يأتي غيره أو يمشي على وجهك الإنسان أشياء من الريحة هذه تمشي على تصبح تل وجهك منتفخ الإنسان فلا تلومن إلا نفسك أنت الذي فرطت ليه ما غسلت يديك ليه ما غسلت أفمك ليه ما نظفت نفسك الإنسان قبل أن تنام لأن الله تعالى وتقدس جعل لك حراس أيضا جعل لك حراس من الملائكة لكن إذا فرطت بشيء من أطعم من طعامك أو شيء من شيء إليك أنت فإنك موكول إلى نفسك يجب عليك وزغة، يجب عليك حشرة، يجب عليك ثم ينتفخ وجهك وتنتفخ يدك وتورم وتروح توريها الأطباء. أنت الذي فعلت هذا بنفسك، أنت الذي فعلت هذا بنفسك. أما ما عدا ما تفرق بنفسك وتهمل أنت فربك حافظك تعالى وتقدس. يقول تعالى وتقدس له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. نعم إذا نام الإنسان لا يدري عن شيء، إذا نام الإنسان لا يدري عن شيء، لكن الله تعالى وتقدس أرسل ملائكة، سخر ملائكة تذب عنك الحشرات لا تدخل في الدبر أو تدخل بالعين أو تدخل بالأمن، تذب عنك الملائكة. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أما ما تفرط أنت بنفسك وتتركه أنت بنفسك فيتركك ربك تعالى وتقول لنفسك أنت الذي أهملت، لما غسلت يديك، لما غسلت وجهك، لما غسلت كذا، بعدما تأكل وتنام ما فعل الله بك فأنت الذي جنيت على نفسك. يأتي وزغ، يأتي حشرة، يأتي أشياء، ينتفخ وجهك كله أو تنتفخ اليد نعوذ بالله ثم تعرضها للأطباء، كل هذا أنت الذي فعلته لنفسك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يلومن إلا نفسه، أنت الذي فردت وأنت الذي ما تركت تركت يديك فيها زفر وفيها روائح روائح زفر، تأتي الحشرات حين تنتشر رائحة من بعد ثم تأتي فتجبي على يدك أو على وجهك أو شيء، فأنت الذي جنيت على نفسك. ما باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده؟ قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يزيد أبي خالد الدالاني عن رجل عن جابر بن عبد الله قال صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم. قالوا يا رسول الله وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. يقول الإمام داود رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام. باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام، أكرمك أخوك المسلم وجعل لك وليمة، إذا انتهيت وأردت وانتهيت من الطعام ادعو له. أكل عندكم الأبرار وصلت عليكم أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده. يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، ثم تقول أكل عندكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده. هذا دعاءك الإنسان تصير أثبت أخاك المسلم، هو أقدم لك طعام وأنت ترد له في الدعاء، فمن دعا لأخيه المسلم فقد كافأه جزيته، إذا دعيت له جزيته الإنسان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري اسمه محمد بن عبد الله قال حدثنا عن سفيان الثوري عن يزيد أبي خالد الدالاني عن يزيد بن خالد بن عبد الله أبو خالد الدالاني قال حدثنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول جابر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا طعمتم عند أخيكم المسلم صنع له أبو الهيثم، إذا صنع لكم أخوكم المسلم طعاما وثم انتهيتم فادعوا له أو ثوبوه، يعني أذبه، اجعلوا الدعاء إثابة. قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا. نعم صنع أبو الهيثم بن تيهان طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما قرأوا. يقول أبو داود رحمه الله أن أبو الهيثم بن التيهان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه ما دعا النبي، أبو الهيثم بن التيهان ذهب له الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن يدعوه. القصة مشهورة في تفسير قوله تعالى ولا تسألن عن هذا النعيم يومئذ عن النعيم، يعني في آخر لهاكم التكاثر. والسبب في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عاصبا بطنه من بيته عاصبا بطنه، فلقاه أبو بكر الصديق عاصبا بطنه، ما أخرجك يا رسول الله؟ قال الجوع. ما أخرجك يا أبو بكر؟ الجوع. فذهبوا وخرجا فالتقاهم فالتقوا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أخرجك يا أبا حفص؟ قال الجوع يا رسول الله. قال تعالوا. فذهبوا الثلاثة إلى العوالي ودخلوا حديقة أبو الهيثم بن التيار رضي الله تعالى وهو من النقبة. أبو الهيثم من النقبة الاثنى عشر الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام هنا على عند العقبة عند جمرة العقبة الكبرى. الشاهد لما دخلوا وجدوا المرأة فقط فقالت ادخلوا ادخلوا. لما قال أين زوجك؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء يطلب ماء حلو. فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء أبو الهيثم للسيهان ثم قال ما شاء الله ما شاء الله ما في أحد اليوم أكرم أضياف مني اليوم ما في أحد في الدنيا كلها أكرم أضياف مني. فبسط لهم رداء وأتاهم بعذق من النخل منصف تمر بلح وضعه عندهم وأتاهم بماء بارد فأكلوا من الرطب وشربوا من الماء البارد. ثم ذهب ليذبح لهم ذبيحة فقال إياك والحلوب إياك والحلوب اللي تحلب لبن لا تذبحها لنا. فذبح لهم عليه رضي الله عنه وأكلوا من الرطب وشربوا من الماء وفي ظل بارد. قال لا تسألن عن هذا النعيم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسألن عن هذا النعيم. ثم بعدما انتهوا وأكلوا من طعامه وشربوا من مائه قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثوبوا أخاكم يعني ادعوا له بالإثابة أن الله يثيبه. قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا نعم. قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. يقولنا الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه وشرب شرابه فإنك تثيبه الإنسان. ماذا تقول؟ تقول نعم تدعو له. تدعو أن تدعو له لأنك إذا دعوت له كأنك كافأته الإنسان. إذا قلت جزاك الله خيرا كافأت الإنسان اللي أعطاك تراهم ولا أعطاك شيء من الصدقات فتقول جزاك الله خير يا فلان فقد كافأته. إذا دعوت له فقد كافأته لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صنع لك معروفا فكافئه بمعروف مثله. من صنع لكم معروفا فكافئوه بمعروف مثله. فإن لم تجدوا فادعوا له. فالدعاء يكفي عن المكافأة يكفي في المكافأة لأنك إذا دعوت له فعل عمل الآخرة وثواب الآخرة أفضل من ثواب الدنيا وأحسن. قال رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد عن ثابت عن أنس عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم جاء إلى سعد بن عبادة جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه فقدم له سعد طعاما نعم خبز وزيت فقدم له خبزا وزيتا قدم سعد رضي الله عنه. وسعد بن عبادة مشهور بالكرم سفرته تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام مع زوجاته. سفرة سعد رضي الله عنه رئيس الخزرج سفرته يتبع بها الرسول عليه الصلاة والسلام عند زوجته التي يكون اليوم عندها اليوم يوم الرسول عند هذه تتبع السفرة عند هذه تتبع عند هذه إلى آخره. شاهد أنه زاره الرسول زار سعد بن عبادة فقال له فقدم له طعاما فقال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. يقول إن النبي لما فرغ عليه الصلاة والسلام من الطعام وأراد أن يخرج من بيت سعد قال له أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة يعني كافأت الشخص الإنسان. إذا قلت هذا الدعاء فقد كافأته بدعاء لأنه يصلى عليه أفطر عنده الصائمون أسأل الله الكريم أفطر يعني باستمرار يفطر عندك الصائمون أفطر عندك عندكم الصائمون وأفطر عندكم أكل طعامكم وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة صلت وذكركم الله في من عنده أيضا في بعض الحديث وذكركم الله صلت عليكم الملائكة، وفي رواية وذكركم الله في من عنده. بعض العلماء ينكت عجم على طعام فصار حار، الطعام حار جدا، حار جدا، فلما انتهى أكلوا الطعام وهو حار، فلما انتهى قال أكل طعامكم، طعامكم هو اللي أكل الأبرار، أكل طعامكم الأبرار، الشاهد أنها طعامكم أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده. تكافئ أخاك المسلم بهذه الألفاظ اللذيذة التي استجابها الله، رفع في عليين. نعم. قال أبو داود رحمه الله: كتاب الطب، باب في الرجل يتداوى. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم. يقول أبو داود رحمه الله: ثم انتهى من كتاب الأطعمة، ثم بعد ذلك الأطعمة تؤثر ماذا؟ غالب الأطعمة أو غالب الطعام اللي تأكله الإنسان يؤثر مرض، فالمرض يحتاج إلى طب، فأتى أبو داود رحمه الله بالطب بعدما تأكل وتشرب الإنسان ربما تتأثر بمرض، فإليك الطب حينئذ، إليك العلاج. أتى به رضي الله عنه في كتاب مستقل، قال كتاب الطب، ثم قال حدثنا باب في الرجل يتداوى. باب في الرجل يتداوى، وأن الدواء مباح، بأي نوع من أنواع الدواء مباح إلا في حرام، إن الله أباح لكم تداووا فلا تداووا بحرام، لا يمكن أن تداوى الإنسان بحرام. يقول نبي نجيب للقرصة، هذا قرصة الحنشة والعقرب، بيجيب طبول علشان ما ينام، لأنه النام سر السم فيه، هذا فعل الجاهلية. فلا يجوز أن تداوى بحرام، الشيء اللي حرمه الله عليك لا تداوى به، الشيء اللي أباحه لك فإن الله أنزل داء، أنزل ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، كل داء وضعه الله في الأرض فإن له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا الهرم كما ذكر عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن زياد بن علاقة، عن زياد بن علاقة قال عن أسامة بن شريك، عن أسامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وعنده أصحابه مجتمعين وسكوت كأنما على رؤوسهم الطير، ساكتين عليه رضي الله عنهم عند الرسول هيبة له واستصغارا له واستضعافا له واستكانة للرسول، لأجل أن لا يتكلم أحد أدبا معه حتى يتكلمه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول عمر: إننا نفرح بالأعرابي، يجي الأعرابي ما عليه من أحد، لا طير على رأسه ولا شيء، يجي يا محمد إيش كذا وكذا، يا محمد ما تقول في كذا وكذا، يا محمد، يقول نفرح بالبدوي إذا حضر إلينا ونحن عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن من عادتنا إذا سكت الرسول عليه الصلاة والسلام ما حد يتكلم مرة واحدة، إذا سكت وعنده أصحابه ما حد يتكلم أبدا، لأننا نخشى أنه ينزل إليه وحي ونحن لا ندري، فنتركه حتى هو يتكلم، نتركه عادة حتى هو يكلمنا، فإذا كلمنا تكلمنا معه، لكن إذا كان ساكت ما حد يكلمه مطلقا، لكن يأتي الأعرابي ما يهمه، ساكت الرسول أو ما هو ساكت يبي يتكلم يبي يسأل عن سؤاله، لأن الأعراب ما فوقه، الأعراب أمر أنفسهم، تجده في البر هو أمير نفسه، يرحل ثم ينزل هناك، وهذا يرحل ينزل هناك، كل أمير نفسه، ما لهم أمير لا بقرية حتى يجمعهم أمير، بدوا كل واحد على رأسه وعلى بعارينه يسكن ثم يذهب يمين ويسار. ولهذا يقول: من سكن البادية جفا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سكن البادية جفا، ما غلظ قلبه وجفا، تجده لا يعرف الأوقات إلا إذا كان عنده معرفة بالنجوم بالليل أو معرفة بالشمس أو جبال تهدي إلى القبلة أو شيء من هذا. الشاهد أنه يقول يأتي أعراب, يقول أنه أتى الأعراب من ها هنا وها هنا. الأعراب أتوا والرسول عليه الصلاة والسلام ساكت والصحابة كان على رؤوسهم الطير, فأتى الأعراب من هنا ومن هنا ومن هنا, فسألوا قالوا يا رسول الله إن نبتلى بأمراض فهل نتداوى؟ قال تداووا, فما فيه داء إلا أنزل الله شفاء إلا الهرم. الهرم ما له شفاء, الهرم خلاص انتهى. يجي الإنسان يخطط بالأرض ويبول على نفسه مثل ما كان طفلا أبو سنتين صار وصل إلى هذا الحد إلى هرمة وبلغ سن الهرم, فإنه يصير كأنه طفل, كأنه يخطط في الأرض وحده, وتجد طول النهار جالس في التراب يخطط في التراب كالطفل. الشاهد إلا الهرم فليس له دواء. نعم. باب في الحمية. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود وأبو عامر قال وهذا لفظ أبي عامر عن فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصع الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي عليه السلام وعلي ناقه ولنا دوال معلقة, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها وقام علي ليأكل, فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي مه إنك ناقه حتى كف علي. قالت وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أصب من هذا فهو أنفع لك. قال أبو داود قال هارون العدوية. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في الحمية, لأنه ورد في بعض الأحكام أن المعدة رأس الداء والحمية رأس الدواء. المعدة رأس الداء والحمية رأس الدواء. هذا مجرب, إذا الإنسان أحس في مرض في رأس المعدة من هنا كان عود أو عظم ينغزك الإنسان صم, فإذا صمت خلاص احتم عن الأشياء الثقيلة الإنسان أو صم يوما واحدا, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا تصحوا. فإذا حسست بمرأس المعدة من هنا بعود كأنه عود ينغز أو عظم كأنه ماسكن عظم هنا أو شيء من هذا, فأمسك عن الطعام تجد بإذن الله كل هذا يزول. فالشاهد أن فيه بعض الأحاديث الضعيفة ويقال إنها كلام حكيم. الحمية رأس معدة رأس الداء والحمية رأس الدواء. هنا يقول عليه الصلاة والسلام, يقول أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال وأبو عامر العقدي أبو داود المهري وأبو عامر العقدي عبد الملك الطيالسي أبو داود الطيالسي هشام بن عبد الملك قال وأبو عامر العقدي اسمه عبد الملك بن عمرو. قال الاثنين حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عن أيوب بن عبد الرحمن قال عن يعقوب بن أبي يعقوب قال حدثنا عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية وزاد بعضهم العدوية, هي أنصارية وعدوية كل واحد. الأنصار هذا لقب للأنصار الذي نصر الرسول عليه الصلاة والسلام, والنسب قد تكون عدوية وغير عدوية. المنذر بنت قيس قال دخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام ولهم دوالي يعني قنيان عناقيد قنيان معلقة بالجذر يأكلون منها. من جاء أخذ تمرة تمرتين وأكل, ومن جاء أخذ من القنو هذا تمرة معلقات مقصوصات من النخل ومعلقات بوسط الغرفة, يسمونها دوالي مثل الدوالي تدور تخرج الماء. الشاهد أنهم معلقين قنيان تمر رطب فيه بلح وتمر, الوحدة فيها نصفها تمر نصفها بلح. فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل منها وذهب علي رضي الله عنه كان مريضا بالحمى وكان ناكها شفاه الله منها, ولكنه إلى الآن ما بعد تصح من الحمى. فذهب ليأكل من التمر, التمر يضر لناقه من الحمى, يضرها التمر. لكن كل قامت المرأة وعصدت لهم عصيدة اللي يسمونها حريرة, شعير وسلك, شعير وسلك. السلك أيضا شعير بس إنه أضعف من الشعير, السلك هو أضعف من الشعير. أو أن السلك اللي يراد به الورق هذا اللي يباع يسمى السلك, اللي يجعلونه إدامات الناس, الناس يفعلون. لكن نحن عندنا السلك هو الشعير الضعيف, حبوب الشعير الضعيفة الذي هي نبتت بالبر, نبتت بالجبال وبالصحاري, ما تسقى بماء, تسمى السلك. والشعير الذي ينبت يسقى وله منتفخ البطن, بطن الحبة منتفخ. أما النحيف هذا يسمى سلك. وأيضا يطلق السلك على الإدام اللي يعملونها الناس الآن من الورق, يأخذونه يحطونه إدامات, يحطونه بالماء مع لحم ومع غوطة يصير الإدام. الشاهد أنها أتت المرأة بالسلك بالعصيدة هذه فقال هذه فكل يا علي, ويقال أنه قال له فإنها تجم الفؤاد, هذه أطعم أطعم منها. وأما التمر البلح هذا يأذيك معدتك, لا أكلته وأنت محموم يأذيك من معدة البلح الفسر حتى لو كان منصف يأذيك بهذا. فأمسك عنه علي رضي الله عنه, ولما جاءت الحريرة العصيدة أكل منها, قال عليك بهذه يا علي. فأكل الرسول عليه الصلاة والسلام وشربوا من الحريرة التي هي من السلك والشعير المطبوخ, فصار علي رضي الله عنه يشرب منها. وإذا مرض جزاك الله خير عليه السلام رضي الله عنه ترك عليه السلام. باب في الحجامة. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. يقول أبو داود رحمه الله باب في الحجامة. الحجامة متنوعة, إن شئت من الأخدعين وإن شئت من الكعبين, من الرجل قدام الرجل مع وجه الرجل من هنا, وإن شئت مع الهامة, وإن شئت مع الشدوق من هنا ومن هنا, أي مكان ترى أنه يؤلمك. وقال الطبيب الأحسن أن تحكم من هنا فحكم الإنسان, فإن الحجامة شفاء, الحجامة شفاء. لا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي أحد يشتكي رأسه إلا أمره بالحجامة, ولا يأتي أحد يشتكي قدميه إلا أمره بالحنة. نقع حنة الإنسان, اعجن عجينة حنة ويجعلها رخوة, ثم حط بأقدامك الحنة هذا مع قليل من الملح, بإذن الله يمص لك جميع التعب اللي تحسبه, يمص التعب ويمص الألم اللي تحسبه برجولك, يمصها الحنة بإذن الله إذا كان معه قليل من الملح. وأما الحجامة فكل إنسان يشتكي رأسه يقول للرسول عليه الصلاة والسلام بالحجامة, يأمره بالحجامة, لأن الرأس لا تشتكي الإنسان من رأسك صداع ولا شقيقة ولا الرأس كله يدور, لذا اشتكيت من هذا فلا بد أن يكون هناك دم اجتمع, دم اجتمع في الدماغ أو في الرأس فصار يؤلمك لأنه ما يجري مع العروق, تجمع بالهامة وتجمع هنا ولا هنا ما يجري مع العروق, إذا خرج من العروق صار يؤلمك الإنسان وأنت لا تشعر. فأخرج هذا الدم الذي خرج من العروق أخرجه, حينئذ ترتاح الإنسان. كثير من الناس إذا أذاه رأسه وحجم بإذن الله ينام ويستريح, مع أنه كان لا ينام ويؤلمه رأسه, لكن متى ما أخرج الدم الفاسد هذا التي هو كثر على العروق ولم تمصه العروق أخرجه الإنسان كاس كاسين ثلاثة, ثم بإذن الله يستريح وينام. كثير من الناس يتعافى إذا حجم رأسه, لأن كثير يؤلمه رأسه باستمرار, فإذا حجم تعافى بإذن الله. الشاهد يقول نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا موسى بن إسماعيل. قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو عوف. قال حدثنا أبو سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال إن كان في شيء مما تدويتم به خير فالحجامة. قال إن كان في شيء مما تدويتم به خير وشفاء فالحجامة. لا شك في هذا أن الحجامة شفاء، لكن الناس اليوم يقولون لا ما في حجامة، لا تحجم، ما في دم فاسد، يعني التكذيب للرسول ما في دم فاسد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله، لا يتبيغ اللي يسمونه هذا الطفرة، طفرة الدم اللي يقولون يسمونه طفرة الدم، يطفر وتزيد العروق، تزيد الدم على العروق وحينئذ يألمه، يصير حبوب وحبكة، يصير جروح، يصير صداع بالرأس أو دوران بالرأس أو شيء من هذا. يقول لا يتبيغ عليه الصلاة والسلام، يقول لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. لا شك أنه إذا تبيغ الدم صار عن يسمونه ضغط، ضغط دم، يعني الدم ما يذهب في العروق، ما يجري مع العروق، وإنما يصير بين العرق وبين الجلد. لا يتبيغ بأحدكم، الله يضغط يصير الدم مضغوط والدم ما يجري مع العروق فيصير بين العرق وبين الجلد، يصير أما جروح دمامل أو يصير ما حكة أو يصير صداع في الرأس أو وجع في الظهر أو في الصدر. الشاهد لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى عندنا وأجل عندنا ممن ينكر الحجامة، يقول لا أنت تخرج دم، الدم حنا ندوره نعطيها الناس وتخرجه، طيب أنا أخرجه وحطوه في القارورة، تبونه وذا حطوه في القارورة.